بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد وصلنا إلى قول باب في الظهار، كنا قد وقفنا عند قول أبو داود رحمه الله باب في الظهار، ثم ذكر رواية عن سلمة بن الصخر قال ابن العلاء البياضي قال كنت امرأة أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأة شيئا يتايع بي حتى أصبح، فظهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبين هي تخدمني ذات ليلة استكشف لي منها شيء، فلم ألبس أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلتم شو معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا والله، قال فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أنت بذاك يا سلمة، قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله عز وجل، فاحكم في بما أراك الله، قال حر الرقبة، قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال وضربت صفحة رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين، قال هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا، قال والذي بعثك بالحق قد بتنا وحشين ما لنا طعام، قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها، فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق، قال وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، وجدت عن النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي أو أمرني بصدقاتكم، قال وقد أمر لي أو أمرني بصدقاتكم. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة أنها قالت ظهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك، فما بريحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرد، فقال أعتق رقبة، قلت لا يجد، قال فيصوم شهرين متتابعين، قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال فليطعم 60 مسكينا، قالت ما عنده من شيء يتصدق به، قالت فأتي ساعة إذ بعرق من تمر، قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر، قال قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك، قال والعرق 60 صاعة. قال أبو داود رحمه الله في هذا إنما كفرت عنه من غير أن تستأمره، قال أبو داود رحمه الله في هذا إنما كفرت عنه من غير أن تستأمره. كذلك أيضا ذكر أن العرق زنبيلا يأخذ 15 صاعة. وذكر أيضا في رواية عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من 15 صاعة، قال تصدق بهذا، فقال يا رسول الله على أفقر مني ومن أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أنت وأهلك، قال كله أنت وأهلك. أيضا في رواية أن جميلة كانت تحت أوس ابن الصامت وكان رجلا به لمم، فكان إذا اشتد لمم ظاهر من امرأتي، فأنزل الله تعالى فيه كفارة الظهار، فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار. فبيذكر هنا في هذه الترجمة باب في الظهار، وإن ظهر رجل من امرأتي، قال هو قول الرجل لامرأتي أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، يبقى إن ظهر الرجل من امرأتي وقال لامرأتي أنت علي كظهر أمي. يبقى نقول أنه شبه امرأته بأمي، وطبعا الأم من المحرمات من النكاح، فعلى ذلك هو شبه هذه المرأة بأمي. يبقى معناه معنى الكلام، مفهوم الكلام، أنه حرم على نفسه أن يطأ هذه المرأة كما أنه يحرم عليه أن يطأ أمه. فعند ذلك هذا منكر من القول وزور كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. هذا والظهار، إن ظهر رجل من امرأتي فقال امرأتي أنت علي كظهر أمي. يقول في ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد اختلف فيما إذا لم يعين الأم، كان قال كظهر أختي مثلا. يبقى لو قال الرجل أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر ابنتي، أنت علي كظهر عمتي أو خالتي أو أحد هذه المحرمات من المحرمات من النكاح تحريم أبدي. فعلى ذلك إن حرم الرجل المرأة وشبه هذه المرأة بأمي أو بأختي أو بابنتي أو بعمتي أو أحد النساء من ذوات المحارم، فعلى ذلك هذا ظهار في قول جمهور العلماء، هذا ظهار في قول جمهور العلماء. وإن الظهار لم يقتصر على قول الرجل امرأتي أنت عليك ظهر أمي، ولكن إن شبه هذه المرأة بذوات المحارم، إن شبه هذه المرأة بذوات المحارم، فعلى ذلك يبقى ده الظهار. يبقى عند ذلك كما بين وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز في تلك الحالة أن يصيب رجل من امرأته إلا بعدما يكفر كفارة الظهار كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى. قال ابن علاء البيضي رضي الله عنه قال كنت امرأة أصيب من النساء ما لا يصيب غيري. بيذكر هنا إن هو أساسا له حاجة شديدة في النساء، فهذا كلامه كناية عن كسر شهوتي ووفور قوتي. قال هذا كناية عن كسر شهوتي ووفور قوتي، إن له غاية وغرض في النساء. قال فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتايع بي حتى أصبح. يبقى ذكر كده إن هو لما دخل شهر رمضان قلنا عشان يلجم نفسه ولا يأتي إلى امرأته مخافة أن يقع عليها في نهار رمضان، فعند ذلك ظاهر من امرأتي في ذلك التوقيت قال أنت علي كظهر أمي. قلنا ولكنه لم يطلق ذلك الكلام ولكن قيده بزمن هو شهر رمضان. قال فخفت أن أصيب امرأتي شيئا يتايع بي حتى أصبح. قال فظهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان. يبقى كان الظهار ظهار مؤقت بفترة زمنية، كأنه قال لهذه المرأة أنت علي كظهر أمي خلال شهر رمضان، معنى ذلك أنه لا يصيب من امرأتي، قلنا حتى ينسلخ ذلك الشهر. وإن وقع المرأة عند ذلك فنقول فقد وجبت عليه كفارة الظهار. قال حتى ينسلخ شهر رمضان. قال فيه دليل أن الظهار المؤقت ظهار كالمطلق منه. يبقى كما يقول رجل امرأتي أنت علي كظهر أمي، يبقى ده كلام مطلق. وكذلك أيضا يقول أنت علي كظهر أمي هذه الليلة أو هذا الأسبوع أو هذا الشهر أو شهر كذا. يبقى لو قيد المسألة يبقى ده نقول هذا ظهار ولكن مؤقت، هذا ظهار مؤقت. إن وقع في أو حنث في ذلك الأمر يبقى عند ذلك حيكفر كفارة ظهار. إن مضى ذلك التوقيت الذي حدده الرجل وظهر فيه من امرأتي، إن مضى التوقيت المحدد ولم يصب المرأة شيئا يبقى عند ذلك نقول لا يحنث في يمينه ويفعل بعد ذلك لأنه قد أزيل عنه ذلك الحاجز. قال وحتى ينسلخ شهر رمضان في دليل أن الظهار مؤقت ظهار كالمطلق منه. وإذا ظهر من امرأتي إلى مدة ثم أصابها قبل انقضاء تلك المدة فعلى ذلك نقول حنث ذلك الرجل وأجب عليه كفارة الظهار. يبقى في الفترة الزمنية اللي هو أقسم فيها أو علق عليها الحكم نقول إن سلخت الفترة دون أن يقع في ذلك المحظور يبقى انتهى الأمر، نقول كأن لم يكن. ولكن إن وقع في ذلك المحظور في هذه المدة عند ذلك حنحكم عليه بكفارة الظهار. قال وقد اختلوا فيه إذا بر ولم يحنث، فنقول إن جمهور علماء على أنه لا يلزم شيء، جمهور علماء على أنه لا يلزم شيء إذا بر ولم يحنث، يبقى مضت المدة وعند ذلك لم يقع ولم يحنث فيما قال، يبقى نقول أزيل ذلك الأمر وكأنه لم يكن، يبقى ده عند قول جمهور العلماء. قال في ذلك فظهرت منه حتى انسلخ شهر رمضان، فبين يتقدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، قال فما ألبث أن نزوت عليها، فعلى ذلك تكشف منها شيء، فعلى ذلك صارت شهوة ذلك الزوج. وقال إن هو في بعض الروايات قال رأيت بياض ساقيها في ضوء القمر، وقال رأيت خلخالها في ضوء القمر، يبقى نجد إن هو شاف شيء منها هو الذي حركه اتجاه هذه الزوجة، فعلى ذلك قال نزوت عليها، قال فوسفت عليها، يبقى نزع عليها. فلما أصبحت خرجت إلى قوم فأخبرتهم الخبر وقلتم شو معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا والله القوم نقول خشوا أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ينزل فينا القرآن يكون عار على هؤلاء القوم. قال فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال أنت بذاك يا سلمة، أي أنت الذي ارتكبت ذلك؟ قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين. قال أنا صابر لأمر الله عز وجل، فاحكم فيا بما أراك الله، فاحكم فيا ما أراك الله أو بما أراك الله. فعلى ذلك قال أنا الذي ارتكبت ما ارتكبت، فعلى ذلك قال أنا صابر لأمر الله عز وجل. مهما يكون الحكم ومرارة الحكم على الإنسان، فعلى ذلك الإنسان لا يحيد عن حكم ربه سبحانه وتعالى. قلنا مهما كانت يعني هذه الواقعة والحادثة، قلنا الإنسان يصبر لحكم ربه سبحانه وتعالى، قلنا حتى لو كان ألم ذلك الحكم يستشعره ذلك الإنسان، ولكن هذا حكم الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي نجد أنه وقع في هذه الحادثة، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظر ما هو الحكم الذي سوف يحكم به عليه كنتيجة الوقوع في ذلك المحظور. قال فاحكم في ما أراك الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا له حكم الظهار وكفارة الظهار، قال حر الرقبة. قال والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضرب صفحة رقبتي. قال وضربت صفحة رقبتي، أي أنه لا يملك إلا رقبة نفسه. فقال فصوم شهرين متتابعين، إن لم يكن عنده ما يستطيع أن يعتق به الرقبة يبقى ننتقل إلى البند الثاني، ونقول أن كفارة الظهار على الترتيب ليست على التخير، ليست على التخير. يبقى على ذلك نقول ابتداء يؤمر بعتق رقبة، إما أنه هو يكون ليس واجد للرقبة أو ليس واجد للمال الذي يعتق به الرقبة كأنه رجل فقير، فعلى ذلك ننتقل إلى البند الثاني. فعند ذلك قال له صم شهرين متتابعين. قال هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ ده هو وقع أساسا يعني على امرأتي في حال الصيام في رمضان، وده صوم فرض ومعلوم حرمة ذلك اليوم، ومعلوم حرمة انتهاك ذلك اليوم بأي فعل من هذه الأفعال وشدة وعظم تلك الحرمة، ولكن نقول إن هو كان له حاجة شديدة في النساء وبالتالي لم يقوى على أن يحجب نفسه عن النساء، ولذلك نقول إن هو من حتى يشدد على نفسه ظاهر من امرأته في شهر رمضان، قلنا عشان يبقى فيها إلزام شديد لنفسه ألا يواقع هذه المرأة مما يعلم من حاله أنه له إقبال على امرأته. فعلى ذلك قال هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا. يبقى بينتقل من بند إلى بند، يبقى الكفارة بتأتي بالترتيب عتق رقبة، ونقول أنه إن لم يتمكن أو لم يكن عنده ما يعتق به الرقبة يبقى ينتقل إلى البند الثاني هو أن يصوم شهرين متتابعين، ونقول إن لم يقوى على ذلك إن لم يستطع ينتقل إلى البند الثالث هو إطعام 60 مسكينا كما وردت الآية في ذلك، وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم يأتي أو هذه الكفارة تأتي على الترتيب ولا تأتي على التخير. قال الذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين، ما لنا طعام، باتوا كده نقول جوعا ما كان عندهم طعام للعشاء. فانطلق، قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريع فليدفعها إليك فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها. قال فرجعت إلى قوم فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، وجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي أو أمرني بصدقاتكم. يبقى هذه الكفارة، وإن الواجب عليه إن لم يتمكن من عتق الرقبة وذلك كما بينت الآية من قبل أن يتمس، فعند ذلك ينتقل إلى البند الثاني وهو أن يصوم شهرين متتابعين أيضا من قبل أن يتمس. فإن لم يقوى على الصوم قلنا كنتيجة مرض أو ضعف ذلك الإنسان ولا يقوى على الصوم، فبينتقل إلى البند الثالث وهو أن يطعم 60 مسكينا كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا أن هذا الحكم حكم الظهار طبق أيضا على أوس ابن الصامت، وكانت خويلة أو خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظهر مني زوجي أوس بن الصامت رضي الله عنه، قالت فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك، قالت فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض، لغاية لما بين ربنا سبحانه وتعالى الفرض في ذلك وهو عتق رقبة من قبل أن يتماس، إن لم يكن هناك رقبة أو يتمكن عتق الرقبة نتيجة الفقر أو عجز عن وجود الرقبة بينتقل إلى الثانية فيصوم شهرين متتابعين، إن لم يقوا على ذلك يطعم 60 مسكينا. فقالت فقال يعتق رقبة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعتق رقبة، قالت لا يجد، قال فيصوم شهرين متتابعين، قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، يعني لا يقوى على الصيام، قال فليطعم 60 مسكينا، قالت ما عنده من شيء تصدق به، قالت فأتي ساعتئذ بعرق من تمر، فقلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر، يبقى جاء زنبيل من التمر بيأخذ 15 صاعا، فقالت أعينه بآخر، قال قد أحسنت، ذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك، قالت والعرق 60 صاعا. اختلف العلماء في العرق يعني كم الكيل الذي فيه، ولكن غالب روايات أنه زنبيل بيسع 15 صاعا، لذلك قالت المرأة فإني أعينه بعرق آخر، قال قد أحسنت ذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك، ولذلك قال أبو داود رحمه الله في تعليقه إنما كفرت عنه من غير أن تستأمره، يبقى نقول الكفارة دي أساسا ملحقة بذلك الزوج بأوس ابن الصامت، ولكن هي أطعمت عنه، فعند ذلك نقول هذه الكفارة لما كفرت عن زوجها من غير أن تستأمره، من غير أن هي أساسا يأذن لها في ذلك الأمر، فهي كفارة حيرفع ذلك الأمر عن زوجها، وبالتالي تحل زوجها أن يطأها لأنه كفر كفارة الظهار. فطبعا كما هو معلوم أن في كفارة الظهار يبقى لا يجوز الرجل أن يطأ امرأته إلا بعد أن يكفر كفارة الظهار، لا يجوز الرجل أن يطأ امرأته إلا بعدما يكفر كفارة الظهار. وبالتالي إن كان الرجل يعني حلف على امرأتي أو ظهر من امرأتي ثم طلق المرأة، فعلى ذلك نقول أنه لو راجع المرأة مرة ثانية لا يجوز أن يطأ المرأة إلا ويكفر كفارة الظهار. يبقى كفارة الظهار ده هي أساسا لا تثبت على ذلك الرجل إلا إن أراد وطء المرأة، فنقول رجل ظهر من امرأتي ثم مات قبل أن يطأ المرأة، يبقى ترى هل يتحمل أولياء عنه كفارة الظهار؟ نقول لا، لا يتحملون عنه كفارة الظهار، قلنا لأنه لم يحنث، قلنا لما يحنث معناه أنه يصيب من المرأة، نقول لو أصاب من المرأة ثبتت هذه الكفارة في ذمته، ولكن لو حلف ثم مات أو فارق المرأة قبل أن يمس المرأة يبقى نقول الكفارة على ذلك لا يجب عليه أن يكفر هذه الكفارة، لأن الكفارة لا تجب عليه إلا إن أراد الوطء، إلا إن أراد الوطء. يبقى لو نقول إن هو طلق المرأة يبقى قبل أن يكفر نقول لم تثبت هذه الكفارة في ذمته، إلا إن أعاد المرأة إلى عصمته ثم أراد أن يبشر المرأة، يبقى نقول الكفارة دي موقوفة على إرادة الرجل مباشرة هذه المرأة، ولكن نقول إن أصاب من امرأتي قبل التكفير يبقى على ذلك ثبتت في ذمتي، مات أو فارق بعد ذلك وجب عليه كفارة الظهار، وجب عليه كفارة الظهار. فبيقول في ذلك الرواية الثانية وهي رواية خويلة أو خولة بنت مالك بن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظلت تجادل في ذلك وحتى نزلت الآيات، وكانوا يعدون الظهار في الجاهلية طلاقا، كانوا يعدون الظهار في الجاهلية طلاقا. نقول الظهار لو قال رجل امرأتي أنت عليك ظهر أمي نقول هذا ظهار، لو قال قصدت به الطلاق نقول لا يجزي هو ظهار، يبقى نقول على الرغم أنه عند ذلك قال أن نياته في ذلك هو أنه يطلق المرأة، يبقى لو الرجل استعمل لفظ الظهار وقال لامرأتي أنت عليك ظهر أمي وقال قصدت بها الطلاق يقع ظهارا لا يقع طلاقا، يقع ظهارا. قلنا لأن هذه اللفظة موضوعة لذلك الحكم، اللفظة دي أساسا موضوعة لذلك الحكم، وبالتالي نقول لو قال امرأتي أنت عليك ظهر أمي يبقى هذا ظهار. قلنا حتى لو قصد به الطلاق نقول لا يقع به طلاق، ولكن يثبت الحكم في حقه أنه ظهار، يكفر عنه كفارة الظهار. وبالتالي كما بينا يبقى هذه كفارة الظهار. قلنا عشان يعود وطأ المرأة يبقى يكفر قبل أن يطأ، وإن وطأ المرأة ثبتت في ذمته، إن مات أو فارق عند ذلك نقول يبقى لابد من إبراء من هذه الكفارة، ولابد من يعني صوم الأولياء عنه هذه الكفارة أو طعام 60 مسكينة. لكن نقول إن هو ظاهر ولم يطأ يبقى عند ذلك لسه نقدرش نقول له والله إنك أنت تكفر، نقدرش نكفر. كذلك أيضا نقول إن المرأة لها الحق لو كان الرجل قال إيه عليه كفارة الظهار، المرأة لا تمكن نفسها من ذلك الرجل، مكنهوش منها، وبالتالي نقول لو مضت فترة 4 أشهر ولم يكفر جاز للمرأة أن ترفع ذلك الأمر إلى الحاكم، يبقى يدخل عند ذلك في الإيلاء. وإن الإيلاء طبعا هو أن الرجل يترك وطء المرأة أكثر من 4 أشهر، إن ترك وطء المرأة أكثر من 4 أشهر ترفع ذلك الأمر إلى الحاكم، وده الإيلاء. فعلى ذلك نقول الله ويكفر كيفما شاء، نقول لا، ولكن في حقوق متعلقة بهذا الرجل وهي حق المرأة، فإن لم يطأ أو يكفر في هذه الفترة ومضت هذه الفترة 4 أشهر جاز المرأة أن ترفع ذلك الأمر إلى الحاكم، يبقى نقول أنها دخل في الإيلاء، والإيلاء هو أن الرجل لا يطأ هذه المرأة أكثر من 4 أشهر. نقول يعني بعد 4 أشهر هذا حق المرأة، إما أن تصبر وإما أن ترفع ذلك الأمر إلى الحاكم، فيلزم عند ذلك بالكفارة، وإلا ممكن يطلق على ذلك الرجل، وإلا ممكن يطلق على ذلك الرجل، لأن دي مضرة هتبقى ملحقة بهذه المرأة. قلنا هذه الكفارة يعني على الترتيب بهذه الصورة، وكذلك نقول أن الرجل متى أدى هذه الكفارة عتق رقبة يبقى جاز له أن يمس هذه الزوجة، إن والله هذا الرجل صام شهرين متتابعين جاز له على ذلك أن يمس هذه الزوجة. ونجد أن في الشرع أن الله تبارك وتعالى ذكر أنه عتق رقبة قبل أن يتمس، كذلك أيضا صام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، أما في الإطعام فكانت مطلقة، فعند ذلك نقول إن كان عاجزا على عتق الرقبة وإن كان عاجزا عن صوم شهرين متتابعين يبقى هيطعم 60 مسكينا. وفي هذه المسألة نجد أن الشارع لم يقيد المسألة كما قيدت في البندين الأولين، يبقى البند الأول يبقى من قبل أن يتمس، البند الثاني من قبل أن يتمس، البند الثالث لم تقيد المسألة، وبالتالي قالوا يبقى لو كان هيطعم هذا العدد من المساكين يبقى جاز أن يمس الزوجة، جاز أن يمس الزوجة، لأن طبعا حكم هذه المسألة العتق قبل المساس، وكذلك الصوم شهرين متتابعين قبل المساس. نقول الكلام ده لو عجز يبقى نقول والله عشان هو يقول أطعم 60 مسكينة حتى أمس تلك الزوجة، نقول لا، الحكم مش على التخير، نقول هو هيحكم عليه عتق الرقبة إن كان يقوى على ذلك، ولكن لو عجز عن الرقبة يبقى عند ذلك ينتقل للثاني. إن عجز عن الصوم، ونقول العجز عن الصوم ده ليس من قولي ولكن يكون فعلا عجز، يعلم الشارع من حال أنه عاجز عن ذلك، أن ليس بقولي، ساعات الإنسان يقول أنا أعجز عن كده، مش بقولي إحنا هنثبت الحكم، ده بينه وبين رب سبحانه وتعالى، ويعلم أنه لو انتقل إلى بند وكان يستطيع أن يوفي البند الأول يبقى نقول عند ذلك هذه ليست بكفارة، هذه ليست بكفارة. فعلى ذلك حتى لا يغير الإنسان بنفسه أو لا يمكر الإنسان بنفسه، فنقول تنتقل من حالة إلى حالة، وهذه الحالة التي ينتقل إلى بند الثاني عندما يعجز عن الأول، وده نقول بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. يبقى الكفارة نقول ثابتة تلزمه، نقول متى وطأ المرأة قبل التكفير، قبل أن يكفر، ونقول المرأة لا الحق لا تمكن هذا الزوج من نفسها، الزوجة لا الحق لا تمكن هذا الزوج من نفسها حتى يكفر كفارة الظهار، حتى يكفر كفارة الظهار. أيضا في كفارة الظهار قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا أن يطعم 60 مسكينا، يبقى نقول في كفارة الظهار إطعام 60 مسكينا، يبقى نقول هذا العدد لابد من استيفاء عدد المساكين، لا تجزئ أن تطعم مسكينا واحدا 60 يوما، يجزئش كده أن احنا هنطعم 60 مسكين كل يوم هنطعمه طعام، لا ده هو لابد من استفاء العدد. فالعدد هنا في هذه الحالة عدد منحسب في الستين، اطعام ستين مسكينة، يبقى نقول على ذلك المسكين الذي يمر في الكفارة لا يمر مرة ثانية، يمر مرة ثانية، يبقى لابد من استفاء ذلك العدد. يبقى ستون مسكينا نقول في كفارة الظهار لا يجزي أن نطعم مسكينا واحدا ستين يوما، ولكن نطعم ستين مسكينا كما وردت الآية، كما وردت الآية. وطبعا المسألة نبناها على طعام، فيطعم ستين مسكينا كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يصلح أن تعطي ذلك المسكين نقودا، ولكن لا يجزي إلا الطعام كما قيدت هذه المسألة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى الحكم في ذلك هو أن هذه الكفارة يبقى قبل الوطء في عتق الرقبة وكذلك في صوم شهرين متتابعين. أما هذه المسألة لم تقيد في البند الثالث وهو إطعام ستين مسكينة، إن أتى إلى ذلك البند نتيجة العجز عن البندين الأولين. كذلك أيضا في رواية عن كريمة رحمه الله أن رجلا ظهر من امرأته ثم وقع قبل أن يكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيت بياض ساقيها في القمر. قال فاعتزلها حتى تكفر عنك. قال فاعتزلها حتى تكفر عنك. يبقى على ذلك نقول الكفارة ثبتت في ذمتي بذلك، ثبتت في ذمتي لو وقع المرأة قبل أن يكفر، وبالتالي قلنا لو مات ذلك الرجل أو فارق المرأة نقول تلزمه الكفارة عند ذلك، تلزمه الكفارة عند ذلك نقول. لكن لو ظهر من امرأتي ومات أو فارق قبل أن يكفر يبقى لا تلزمه الكفارة، إلا إن عاد إلى امرأتي فعند ذلك نقول لا يجوز أن تطهر المرأة إلا بعدما أن تكفر. قال وقد اختلف العلماء في مقدمات الوطء، هل يا ترى مقدمات الوطء كنقول التقبيل أو غير ذلك يا ترى هل أيضا هذا حرام أم لا؟ فذهب الجمهور أنها أيضا تحرم كما يحرم الوطء، يبقى مقدمات الوطء أيضا تأخذ نفس الحكم، يبقى ممنوع أنه هو أن يأتي بمقدمات الوطء من تقبيل أو غير ذلك، ويبقى ده كله أساسا لأن هذا نوع من أنواع الاستمتاع، والغرض من ذلك هو عدم استمتاع الرجل بامرأة ظهر منها، قلنا حتى يكفر هذه الكفارة، حتى يكفر هذه الكفارة، قلنا لأن دي مقدمات الشيء، وبالتالي مقدمات الوطء أيضا تأخذ نفس الحكم، لأن طبعا هذه مقدمات قلنا منتهاها ذلك الغرض، غرض الرجل من امرأته، فعند ذلك أيضا يبقى كما هو موقوف أن يطأ المرأة بعدما ظهر منها، كذلك أيضا أي مقدمات من مقدمات الوطء ممنوع أيضا في حق ذلك الرجل حتى يكفر كفارة الظهر، حتى يكفر كفارة الظهر. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزلها حتى تكفر عنك. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ ذلك الرجل، قلنا لم يوبخه، هو ظاهر من امرأته، قلنا لما كان يعلم من شدة يعني الرغبة في النساء، فنقول ظاهر من امرأته في شهر رمضان حتى ينسلخ، قلنا حتى طبعا لا يوقع ذلك المحظور، ولكنه لم يقوى. لذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيت بياض ساقيها في القمر، فعند ذلك تحركت شهوته فوقع هذه المرأة. قال فاعتذل حتى تكفر عنك، ولم يوبخه ولم يقرعه. وبالتالي نجد أن الإنسان لما يأتي إلى سؤالك يبقى تبين له الحكم الشرعي، طالما لم يكن متلاعبا، لم يكن متلاعبا أو مستهزئا بكلام ربي سبحانه وتعالى أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو رجل أتى لكي يسأل ذلك الحكم وقال أصبر لحكم ربي سبحانه وتعالى، لكن طبعا يعني كانت شهوة ذلك الرجل وفور شهوة ذلك الرجل هي التي دفعته أن يواقع ذلك الأمر، وأراد بالظاهر أن يشدد على نفسه، غير هو أساسا بيظهر من امرأة كده نقول نتيجة مشاحنات أو خصومات، لكن ده هو أراد إلزام النفس، فلم يجد لنفسه أشد من ذلك، يقول أنه أساسا طبعا هو أخطأ في ذلك، لكن هو ترى لماذا ظهر من امرأتي؟ نقول ما فيش أبدا يعني نوع من أنواع الخصومة أو المشاكلة بينه وبين امرأتي، ولكن هو أراد إلزام النفس، أراد إلزام النفس، فحاول يشدد على نفسه، قلنا حتى لا يقع في ذلك المحظور، ولكنه ما استطاع. لما رأى يعني قال رأيت خلخلها في ضوء القمر، أو رأيت بياض ساقيها في القمر، فعند ذلك وقع المرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلها حتى تكفر عنك. مسألة نقول يبقى ده حكم شرعي، فعند ذلك اعتزل المرأة وإياك أن تمسها مرة ثانية حتى تكفر هذه الكفارة، حتى تكفر هذه الكفارة. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الخلع. قبل الكلام في الخلع برضك هنا، يعني لما رجل يعلق الطلاق يقول لامرأتي يعني لو خرجت فأنت طالق، وقصد بها حبس المرأة، قلنا أن الفتوى على ما قال ابن تيمية رحمه الله أنه لو قصد بها التهديد والحبس عند ذلك يكفر كفارة يمين. لكن في بالنسبة للظهار ما فيش الكلام ده، يبقى لو قال رجل امرأتي لو خرجت فأنت عليك ظهر أمي، لو خرجت يقع الظهار، يبقى عشان البعض كده يختلط عليه الأمور. يبقى الفتوى على ما قال ابن تيمية بالنسبة للطلاق نقول تختلف بالنسبة للظهار المعلق. في الظهار المعلق يقع متى تحقق الشرط، نسألش عن نية، النية دي نقول في الطلاق يبقى ده على ما قال ابن تيمية رحمه الله، قال انه لو قصد بها حبس المرأة او منع المرأة من الخروج او تهديد المرأة ولم يقصد بذلك طلاقا لانه لا يطيق فراق هذه المرأة، يبقى قال انه هيعمله عملة كفارة يمين، يعني عملة يمين. لكن بالنسبة للظهار يبقى الظهار المعلق، يبقى الطلاق المعلق هو كما قال ابن تيمية رحمه الله. الظهار المعلق ناخد بالنا كده انه يقع متى تحقق الشرط، مفيهوش حاجة اسمها نية، فاش نية. يبقى لو قال رجل امرأة إن خرجت فأنت عليك ظهر أمي، لو خرجت يقع الظهر، لو خرجت يبقى يقع الظهر في ذلك. قال باب في الخلع. ثم ذكر رواية عن ثوبان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. كذلك أيضا ذكر في رواية عن حبيبة بنت سهل الأنصارية رضي الله عنها أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل، فذكرت ما شاء الله أن تذكر، وقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها. يبقى مسألة الخلع هو أن المرأة تطلب الطلاق من زوجها أو تطلب أن تنخلع من زوجها، نقول ليس بسبب مضرة من الزوج، ولكن هي بغت ذلك الزوج، كرهت هذا الزوج، وبالتالي تخشى نفسها الفتنة أنها لا توفي ذلك الحق الذي للزوج، فقد يكون يطلبها للفراش فتأبى فتقع في ذلك المحظور. فعند ذلك المرأة طلبت أن تنخلع من زوجها، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطلب الطلاق من غير أن يكون هناك ما دواعي ذلك الأمر، ما يستدعي ذلك الأمر. فالخلع يبقى نقول إن المرأة هتطلب أن تنخلع من زوجها مقابل مال تدفعه المرأة لزوجها، مقابل إما تمسك في المهر أو في جزء من ذلك مع حسب الاتفاق. يبقى على ذلك يبقى المرأة هتفارق الزوج على مال يأخذه حتى تنخلع منه المرأة. ونقول إن الخلع ده يبقى هذا طلب من المرأة أن تفارق ذلك الزوج، نقول لم تطلب هذه المفارقة نتيجة مضرة ألحقت بالمرأة من الزوج، ولكن نتيجة المرأة قد لا تقوى على القيام بحقوق ذلك الزوج فخشت على نفسها الفتنة، فعند ذلك طلبت ذلك الخلع. فيا ترى هل الخلع ده هو طلاق ولا عبارة عن فسخ؟ وهل لما الخلع ده لو قلنا انه طلاق هل يطلع طلاق رجعي ولا طلاق بائن؟ وفي مسألة الخلع قلنا المرأة هتنخلع من زوجها مقابل مال تدفعه لذلك الزوج، هل يا ترى يتمثل في المهر ولا دون المهر، ولا من الممكن أن يطلب الرجل ما كان فوق ذلك المهر؟ نرجع الكلام عنه بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.